نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون في فترة ما بين يوم الثاني ويوم السادس من الشهر الحالي. نقلت وكالة تاس ووكالة تي وي روس ووكالة تيتا الإنترنتية ومجلة الإنترنتية ريم تشي تشي في روسيا وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية الهونغ كونغية وشبكة هوانشيو في الصين ووكالة كيوتو اليابانية والصحيفة اللاوسية فيانتيان تايمز والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي والصحيفة المصرية اليوم السابع والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة منطقة إفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري وهيئتها في نيجيريا. نقلت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمدرسة بيونغ يانغ الابتدائية الداخلية للأيتام التي تم بناؤها جديدا. كما نشرت المجلة الإنترنتية الروسية ريم تشي تشي وموقع الإنترنتي لجمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية خبرا مؤداه أن القائد العالي المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء شارع ريوميونغ. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد العالي المحترم.